إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فيا معاشر الإخوة الكرام الأفاضل قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين الذين المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين الذين المجرمين قال ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع كتاب الفوائد في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة قال ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستهن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنهم من سبيل المؤمنين ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستهن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنهم من سبيل المؤمنين من لم يعرف تفاصيل وحقيقة الفرق الضالة يظن أنهم على ضواب ويعتقد منهجهم ويدافع عنهم إذا ينبغي البيان لا بد من بيان حقيقة الفرق الضالة ولا بد من بيان سبيل المجرمين المفسدين نعم لا ينبغي السكوت أبدا على ذكر وملك للشيعة، وينبغي أن نستردها وأن نشيع أهلها. في الفترة الأخيرة فقط خرج زعيمهم ليسب الصحابة سبا. في الفترة الأخيرة خرجت مجلة تتحدث باسم هذه الفرقة تسب أم المؤمنين عائشة سبا مبررا. كل هذا عباد الله نعرفه عن هؤلاء الظالمون، لكن الأخطر والأدهى والأمر أن من أبناء جلدتنا وممن يتحدث باسم العمل الإسلامي، وبصراحة رجل قائد لإحدى الجماعات على الساحة خرج على قناة الجزيرة وقال إن الشيعة ليس بيننا وبينهم خلاف، ليس بيننا وبينهم خلاف، رسولنا واحد وإلهنا واحد وكتابنا واحد وعقيدتنا واحدة. خرج هذا القائد ليقول هذا الكلام، وأنا لا أرد عليه ابتداء، إنما أنقل لحضراتكم من كتاب شيعي هو الذي يرد على هذا الرجل. هذا كتاب الأنوار النعماني لنعمة الله الجزائري الشيعي في المجلد 58 يقول هذا الشيعي الخاسئ، ونحن الشيعة لا نجتمع مع السنة، السنة أنا وأنتم كلنا سنة، يقول الشيعي ونحن لا نجتمع مع السنة لا على إله ولا على نبي ولا على كتاب ولا على إمام، فإن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا الكتاب كتابنا، ولا النبي نبينا، ولا العقيدة عقيدتنا. فهل بعد ذلك يقال إن عقيدتنا وعقيدة الشيعة شيء واحد؟ لماذا هذا التضليل؟ ولماذا يقولون الضلالة في أمة المسلمين؟ لماذا يقال عن المنحرفين الضالين الذين يسبون الله ورسوله؟ لماذا يقال عنهم إن عقيدتنا وعقيدتهم واحدة؟ أبدا، ليست عقيدتنا وعقيدة الشيعة شيئا واحدا أبدا. هذا من الضلال والانحراف. عباد الله، كثير ممن لا يعلم يقول الخلاف بيننا وبين الشيعة في الفروع. الخلاف بسيط، الخلاف ليس في الأصول. واليوم عباد الله سأعرض لكم بالوثائق والمستندات من كتب الشيعة أنفسها، وأعرض لحضراتكم الأصول عند أهل السنة وعند الشيعة من مصادرهم ومن كتبهم، وأترك لحضراتكم الحكم هل عقيدتنا واحدة كما يروج الضالون. أيها الإخوة الأكارم، ما هي الأصول؟ الأصول العقيدة في الله، أصل أم فرع؟ أصل أم فرع؟ أصل العقيدة في رسول الله، أصل العقيدة في القرآن، أصل العقيدة في السنة، أصل العقيدة في الصحابة رضوان الله عليهم، والعقيدة فيما ذكره القرآن فيهم أصل. فإذا اختلفنا نحن وهم في تلك الأصول، أيقال بعد ذلك عقيدتنا واحدة؟ لا. تعالى حتى لا أتجمع على الشيعة، كما ذكرت لحضراتكم بالوثائق والمستندات. أولا، العقيدة في الله جل وعلا أصل الأصول. فما العقيدة في الله عندنا معاشر أهل السنة؟ وقبل أن أخوض في الموضوع أقول من هم أهل السنة. أهل السنة هم كل من كان على منهج السلف، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الاعتقاد والعمل. رجل إذا سئل عن الصحابة قال رضي عنهم أجمعين. إذا سئل عن القدر قال كل شيء بقضاء وقدر ولا ينفي قدر الله جل وعلا. رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعتقد أن الله في السماء وأن الله على كل شيء قدير، رجل يعتقد أن الله هو الخالق جل وعلا، متفرد بالخلق والملك والتدبير، وأنه لا يعبد إلا الله، إلى آخر تلك الأمور. هذا رجل من أهل السنة، رجل سني، رجل سلفي، رجل سلفي. حتى المرأة معذرة التي تبيع سجن هناك في السوق، هذه إن اعتقدت هذا الاعتقاد الصافي فهي من أهل السنة، هي سنية، نعم هي سلفية. إذا لو أن رجلا يحلق لحيته هل يعد سنيا؟ نعم، إذا كانت عقيدته سليمة ويصلي ويؤدي حق الله فهو سني وسلفي، ولكن فيه معصية وهي حلق اللحية، يحلق اللحية ويكون سنيا. نعم، هل من شرط السني والسلفي أن يكون معصوما؟ لا. ليه؟ إذا ارتكب إنسان معصية هل يخرج عن أهل السنة؟ لا، هو مسلم سني فيه معصية، نسأل الله أن يتوب عليه منها. نعم، فنحن كلنا من أهل السنة وكلنا سلفيون، عباد الله، عقيدتنا في الله جل وعلا أن الله تعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير جل وعلا، يسمون توحيد ربوبية. الله متفرد بالخلق والملك والتدبير، متفرد بالخلق، لا خالق إلا الله جل وعلا، لا أحد يخلق ذرة في السماوات ولا في الأرض، متفرد بالخلق والملك. هل أحد يملك شيئا؟ لا، إنما البيت الذي هو منكم والمصنع الذي هو منكم هذا ملك مجازي، ثم تموت ويموت الخلق، ثم يقول الملك لمن الملك اليوم؟ لله. الملك الحق لله جل وعلا، متفرد بالخلق والملك والتدبير، التدبير الإحياء والإماتة. هل أحد يحيي ويميت إلا الله جل وعلا؟ متفرد بالتدبير، هو الذي هو الشافي جل وعلا، فإذا مرضت فمن الذي يشفيه؟ هو الله. إذا استقرت فمن الذي يغنيه؟ هو الله، هو الذي يحيي ويميت، يعز ويذل، هو الحق جل وعلا. عباد الله، فلا يجوز لأحد أبدا أن يعتقد أن مخلوقا يدبر الأمر، لا تعتقد أبدا أن مخلوقا هو الذي يشفيك، ولا مخلوقا هو الذي يمنع عنك الضر، ولا مخلوقا هو الذي يرزقك، ولا مخلوقا هو الذي يمنع عنك البأساء والرضا. لا لا، إن الذي يكشف الضر والذي يجلب النفع هو الله جل وعلا. بعض الطيبين قد يذهب وهو يقول لا إله إلا الله، فيذهب إلى أصحاب الأضرحة، سيد البدوي، إلى فلان وفلان، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، المدد يطلب من فاستجاب لهم ربهم أني مددكم، من الذي يمد؟ المدد من الله جل وعلا. يستغيثون، نستغيث بمن؟ إن تستغيثون من؟ ربكم. فلا تستعينوا إلا بالله، تستعينوا بمن؟ لا تستعينوا إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. حين تحلف، تحلف بمن؟ بالله. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليعمه، لأن الحلف عبادة. النذر، رجل ينذر في السيد البدر أو ينذر لفلان، النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله جل الله في علاه. الذبح والنذر لا يكون إلا لله. رجل يخاف من مكروه فمن الذي يحفظه؟ فالله خير حافظه، لكن بعض الناس والدبوس ويرى 85 ويرى فرد الحجاب وإلى آخر هذه الأمور عبد الله، أهذا هو الذي يحفظك؟ أهذا هو الذي يحفظك؟ سبحان الله، أين عبادتك وتوحيدك لله؟ أين توحيدك؟ لا خالق إلا الله جل وعلا متفرد بالخلق والملك والتدبير. المرأة عندها بنت فلها سن الزواج، فتذهب للعرافين والدجالين ولأصحاب القبور الموتى الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا، فتنذر لهم وتذبح لهم عباد الله. وهذا شرك، هذا الناس التوحيد. أيها الأكارم، الله متفرد بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية أنك لا تعبد إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، لا تعبد إلا إياه، ولا تذبح إلا له، ولا تحلف إلا له، ولا ترجو إلا إياه، ولا تخاف إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تطلب المدد إلا من الله، لا إله إلا الله. عباد الله، وتوحيد في الأسماء والصفات. الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا يسمع أم لا يسمع؟ يبصر أم لا يبصر؟ كيف يسمع وكيف يبصر؟ ليس كمثله شيء. لا تفكر بعقلك، فعقلك محدود. ليس كمثله شيء. الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من كذا؟ كيف ينزل؟ ليس كمثله شيء جل الله في علاه. هذه عقيدتنا طاهرة نقية سليمة صافية. تعال فانظر إلى عقيدة الشيعة في الله جل وعلا، وحتى أقول حتى لا أظلمهم، اسمع من بطون كتبهم. ففي قد عرفت عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة، اسمع إلى عقيدة الشيعة في الله جل وعلا. في كتاب أصول الكافي للكليني، وهو من كتب الشيعة المعتمدة، يقولون: وإن عليا، علي بن أبي طالب، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه النصرة لأحد غير الله؟ انظر كيف أنه علي. فهل عقيدتنا واحدة؟ سبحان الله العظيم. اسمع اسمع، ففي كتبهم يقولون: وإن الدنيا والآخرة للإمام، أي إمام الشيعة، يضعها حيث يشاء. سبحان الله، مع أن الله يقول: فلله الآخرة والأولى، وليست لعليه، وليست لعليه، الخالق هو الله. لكن اسمع إلى الشيعة في خطبة طويلة عريضة ينسبونها للإمام علي، وهو منهم بريء، وهو منهم بريء. يقولون: إن عليا قال: أنا الأول والآخر، وأؤكد هذه مكذوبة على الإمام علي. يقولون: إن عليا قال: أنا الأول والآخر، أنا خالق الخلق، أنا صاحب الصور، أنا باعث من في القبور، أنا محيي الموتى من القبور، أنا صاحب البعث والنشور، أنا منزل الأمطار ومجري الأنهار ومفجر البحار ومفجر البحار، أنا الخلاق العظيم، أنا منجي نوح من الطوفان، أنا منجي إبراهيم من النار، أنا أنا أنا أنا. كل هذا يجعلونه لمن؟ لعلي. اسمع إلى الشيعة يقولون: إن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، من الذي أنقذ، من الذي نجى إبراهيم من النار؟ من؟ الله. نعم، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما، من الذي قال؟ الله. لكن انظر إلى الشيعة يقولون، يقولون: في النار ظل يصرخ ويقول يا حسين نجني يا حسين يا حسين، فنجاه الحسين. سبحان الله، ما هذا الثلاث، وما هذه التقاليد، وما هذا العسل. ثم يقال عقيدتنا وعقيدت عباد الله، ومن ضمن عقيدتنا في الله نحن نعتقد ان الله تعالى يعلم الغيب جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. انظر الى الشيعة، ففي كتاب الكافي للقليلي، وهو اهم كتاب عندهم، وقد قرأتها في الكتاب بنفسي، باب ان الائمة ائمة الشيعة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وانهم لا يموتون حتى يستأذنوا، وحتى يعرفوا متى يموتون واين يموتون. سبحان الله العظيم. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ومن عقيدتنا في الله ان الله علام الغيوب جل الله في علاه، وهو العليم الخبير. لكن الشيعة يقولون، يعتقدون بعقيدة اسمها عقيدة البداء. البداء ما هي؟ يقولون ان الله قد يفكر او يأخذ قرارا من القرارات، ثم بعد فترة يرجع عن رأيه ويبدو له رأي اخر، فلذلك سموه عقيدة البداء، لانه يبدو له رأي اخر. هذا كفر والعياذ بالله. اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله، والحديث في صحيح مسلم، ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، علم كل شيء كل شيء، وجف القلم وانتهت المسألة. ثم هؤلاء يقولون الله يغير رأيه وتبدو له اشياء جديدة. صدق الله وكذب الشيعة، صدق الله وكذب المنحرفون الضالون، وكذب الذين لم يؤمنون لهم. عباد الله، اقول لحضراتكم من اكارم، بعدما عرضنا شيئا من عقيدة السنة وعقيدة الشيعة في الله جل وعلا، هل عقيدتنا واحدة؟ انتم اجيبوا، يقول هل عقيدتنا واحدة؟ العقيدة في الله اصل ام فرع؟ اصل. فهل عقيدتنا واحدة؟ ابدا والله، ابدا والله. ثم تعال معي حفظك الله، العقيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل ام فرع؟ اصل. نحن نعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خاتم المرسلين ولا نبي بعد، وهو سيد الخلق اجمعين، بلغ الرسالة وادى الامانة وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين، مؤيد من ربه جل وعلا. لكن اسمع الى عقيدة الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون انه رسول بمحض الصدفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا لفظ صحيح. اما ما يقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فهذا ضعيف. الصحيح كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، اي كتبه الله نبيا وآدم بين الروح والجسد، مؤمن خفيف. اما الشيعة فيقولون لا، كانت الرسالة ستنزل على علي بن ابي طالب، فأخطأ جبريل ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيعة يقولون ان عليا وان ائمة الشيعة افضل من الرسول. قال الخميني الشيعي الهالك عليه لعنة الله، قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 52 يقول الخميني: وإن لأئمة الشيعة مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أئمة الشيعة أعلى من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. هل هذه عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خدع في الصحابة وبدأوا يسبون الصحابة سبدا، ثم يتهمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة ويتهمونه أن القرآن ضاع. فهل هذه عقيدتنا في الرسول؟ هل عقيدتنا واحدة؟ أجيب، عقيدتنا واحدة؟ لا. وهذا أصل من الأصول، أصل من الأصول. عقيدتنا ثالثا العقيدة في القرآن، وهو أصل الأصول. العقيدة في القرآن، عقيدتنا في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، والقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحافظ هو الله جل وعلا، الحافظ هو الله جل وعلا. أجمع علماء الأمة كما قال الإمام أحمد، وكما قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، وكما قال ابن بطة في كتاب الإبانة، وكما ذكره أئمة المسلمين. إجماع، أجمع علماء المسلمين أن من قال إن القرآن فيه حرف زائد أو حرف ناقص فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. القرآن محفوظ بحفظ الله بين أيدينا، القرآن كما هو في اللوح المحفوظ. اسمع اسمع، الشيعة يقولون القرآن ليس كلام الله، القرآن مخلوق. قال الإمام أحمد بن حنبل: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. يقول الشيعة: إن القرآن الذي بين أيدينا نحن قرآن محرف وقرآن ناقص. إذن أيها الشيعة، أين القرآن الحقيقي؟ قالوا الشيعة: القرآن الحقيقي أكبر من القرآن الذي معكم ثلاث مرات. أين هو؟ قالوا: كان مع فاطمة، نزل عليها جبريل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى إلى فاطمة وعلي يكتب. أين هو؟ فاطمة أعطته لأولادها وهو مع المهد المنتظر في سرداب تحت الأرض، وسيخرج قرب القيامة مع المهد في السرداب. هذا المهدي الذي في السرداب الذي يعتقد فيه الشيعة طفل صغير، كان عنده سنتين ونصف، سنتان ونصف. فالشيعة يقولون هكذا، ودخل في سرداب تحت الأرض منذ 1000 سنة. الشيعة يقولون هذا الولد يأكل عسلا وماء وسيقرب قرب القيامة. أقول هذا وهم كبير. هذا الولد محمد ابن الحسن العسكري، ثبت في التاريخ أن الحسن العسكري أبو هذا الولد. الحسن العسكري لم يكن ينجب أصلا، ما كانش بيخلف، ما كانش بيخلف. فهم نسبوا له هذا الولد، وهذا الولد لم يوجد أصلا. هذا وهم في عيش، وهم، نعم. ولا يوجد مصحف زيادة ولا حاجة، حتى إن خبيثا من خبثاء الشيعة ألف كتابا، هذا الرجل يسمى النوري الطبراني. هذا الرجل ألف كتابا يسميه تحريف كتاب رب الأرباب والعياذ بالله، تحريف القرآن. وفي كتاب من كتبهم يقول: أجمع الشيعة على أن القرآن محرم والعياذ بالله. وهذا كفر بين. رجل يسأل يقول إذا كان الشيعة يعتقدون أن القرآن محرم فلماذا يقرؤون قرآننا؟ يعني المصحف المطبوع في إيران عند الشيعة نفس المصحف الذي معنا، لماذا يقرؤونه؟ سئل أحد أئمة الشيعة إن كنتم تعتقدون أن القرآن الذي مع السنة محرف فلماذا تقرؤونه؟ قال يجب نأخذهم على أدعوهم حتى يخرج المهدي المنتظر من السرداب بالمصحف الحقيقي. فهل وصلت؟ نعم وصلت. عباد الله، ومن ضمن تخريف الشيعة وتحريفهم للقرآن أنهم يحرفون في كتاب الله جل وعلا، أنهم يحرفون في كتاب الله جل الله في علاه. فهذا المدعو حسن نصر الله الشيعي بالصوت والصورة يخرج على التلفاز ويقول قال الله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وأنا أقول الكلام لحسن نصر الله، وأنا أقول إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون. وهذا موجود في هذه الأسطوانة بالصوت والصور لهذا الدعي الكذاب حسن نصر الله. ثم عباد الله في كتبهم يحرفون القرآن في التفسير، في التفاسير يقولون قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يقول الشيعة الأصل بلغ ما أنزل إليك في علي، ويزيدون يزيدون في القرآن الكريم يزيدون ويحرفون. قال الله جل وعلا لما حكى قصة بني إسرائيل والبقرة وقال لموسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما تفسيرها؟ يذبحون أي بقرة؟ أما الشيعة الأنجاز فيقولون، وهذا تفسير العيلاتي من تفاسير الشيعة، يقول فيه إن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المقصود بالبقرة عائشة زوجة النبي والعياذ بالله. فاجتنبوا الجبد والطاعوت، قالوا الجبد والطاعوت أبو بكر، وهذا مصور من كتابه من أصله، الكتاب هذا كتاب الشيعة من قول كتبهم بالصفحة وبالرقم، وارجع خذ الأوراق وارجع إلى نفس الطبعة وستجد الكلام، وحين ترجع إلى الكتاب ولا تجد هذا الكلام تعال قل لي لم أجده، لا تقل إلا بعد أن ترجع، هذه هي الوثيقة، وهذا الكلام بالصوت والصور عبد الله. فلا تكذب بما لم تحط به علما. أيها الإخوة الأكارم، كلامهم في القرآن كثير، فهل عقيدتنا واحدة؟ رابعا العقيدة في السنة، العقيدة في السنة، نحن نؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ماذا يقول الشيعة؟ يقولون نحن لا نعترف بالسنة، ويسبون كل الصحابة، ويسبون البخاري ومسلم، نعم كل الصحابة يسبون البخاري ومسلم وجميع الصحابة، ويكفرونهم وينكرون جميع السنة، ينكرونها. فهل عقيدتنا واحدة؟ ثم بعد ذلك العقيدة في الصحابة، وهذا ما نقوله بعد قليل إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم العافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العقيدة في الصحابة: نحن نعتقد أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال الله جل وعلا. الصحابة منهم من بشر بالجنة وهو على ظهر الدنيا. الصحابة خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحاب. فلو أن أحدكم أنفق من الأرض ذهبا أو مد أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبة. الصحابة رضي الله عنهم. لكن اسمع إلى أقوال الشيعة فيهم، وكما قلت مرة أخرى هذا من بطون كتب الشيعة، سورة الكتاب بالغلاف طبعت إيران وطبعات الشيعة وطورت الصفحات من الداخل، وارجعوا إلى نفس الطبعات والورق معكم إن شاء الله. في كتاب الروضة من الكافي طبع دار الكتب الإسلامية وهي دار شيعية، يقول المؤلف: إن أبا بكر الشيعة يكفرون جميع الصحابة ما عدا ثلاثة. يكفرون، يقولون كل الصحابة كانوا أهل ردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، في كتاب الروضة من الكافي يقول: إن الشيخين أبا بكر وعمر ماتا ولم يتوبا، ماتا كافرين ولم يتوبا، وعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتقبلون ذلك؟ هذه وثيقة. الثانية: الشيعة، وهذا كتاب فرقة الزهراء لأبي علي الأصفهاني الشيعي، يقول: لا بد أن يتخذ الشيعة يوم قتل عمر عيدا قوميا، يفرحون بقتل عمر ويصنعون هناك في إيران ضريح لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر، ضريح يزار، وهناك عيد سنوي لأبي لؤلؤة، عيد ومعه هنا بالصوت والصورة لهذا الضريح، والناس يقفون حوله ويمجدون أبا لؤلؤة المجوسي والعياذ بالله. هذا في قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا في هذا الكتاب بحار الأنوار للمجلس الشيعي في الجزء 28 صفحة 199 يكفر الشيخين أبا بكر وعمر، قال: هما كافران ومن أحبهما كافر. كلام تقشعر منه الجلوس، كلام تقشعر منه الجلوس. يقولون إن أبا بكر ما كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلق صنما داخل قميصه، يسجد للصنم في سره ولم يكن مسلما والعياذ بالله، والنبي لا يعرف ذلك. وهذا في كتب الشيعة كما ترون عباد الله. يقولون إن عمر بن الخطاب كان به جار لا يشفى إلا باللواط. مع ذلك لا أستطيع أن أكمل هذه السخافات والهراء. ثم يقال: عقيدتنا واحدة والعياذ بالله جل وعلا. أيها الأكارم، ثم إن رفسنجاني جاني الشيعي ذهب منذ فترة، ولعل من ذهب إلى العمرة أو الحج علم بهذه القصة. ذهب رفسنجاني الشيعي إلى المدينة المنورة، وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. ثم التفت يمينا إلى قبر أبي بكر وعمر وضفق عليهما، تف عليهم. فخرج الشيخ الحزيمي حفظه الله بخطبة مزوية، ومنع بعدها عن الخطابة فترة طويلة، والخطبة موجودة بفضل الله جل وعلا. أيها الأكارم، ثم عقيدتهم في زوجات النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والوثيقة موجودة هنا. يقولون عن عائشة أم المؤمنين يتهمونها بالزنا وهي الطاهرة المطهرة التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات. وهنا سورة من مجلة شيعية، مقال من 5 صفحات تقريبا، والمقال مصور من هذه المجلة وموضوع هنا بعنوان أم المتسكعين، يقصد عائشة بدلا من أم المؤمنين. فانظر إلى تلك التخاطات، انظر أمي وأمك، عرضي وعرضك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصاب في الدوائر وفي مصر تصدر جريدة بعنوان جريدة الفجر أو جريدة الغد، وتنشر في مصر ملحقا طويلا عريضا بعنوان أسوأ 10 شخصيات في تاريخ الإسلام. من هم؟ من هم؟ عائشة وطلحة والزبير وأبو بكر وعمر وعثمان إلى آخر هؤلاء الكرام. هؤلاء أسوأ 10 شخصيات وجريدة تصدر في بلادنا وبأموالنا ويصدر أصحاب رسول الله، ويخرج هذا الرجل قائد إحدى الجماعات على قناة الجزيرة ويقول نحن والشيعة عقيدتنا واحدة، منهجنا واحد وعقيدتنا واحدة. أي هذا من الحقيقة؟ أي جهالات هذا؟ لماذا ذلك التوليد؟ ثم يخرج رجل آخر من قيادات إحدى الجماعات على الساحة على الموقع الرسمي لتلك الجماعة فيقول، وهو الأستاذ يوسف ندى، يقول نحن والشيعة ليس بيننا خلاف في الأصول. ما شاء الله، ليس بيننا خلاف في الأصول، وكل الذين انتقدوا الشيعة إما جهلة وإما مغرضون وإما عملوا لحساب الشيطان على حساب دين رب العالمين. وإن الشيعة مذهب خالص يجب التعبد به كمذهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة. هذا كلام هذا الرجل المأفون، سبحان الله، ليس بيننا خلاف بعد كل هذا. بعد كل هذا يقول كل من الذين انتقدوا الشيعة إما جهل وإما مغرضون. كل الصحابة الذين انتقدوا هؤلاء جهلة، أحمد بن حنبل وعبد الله وابن مردويه والدارمي والإمام ابن بطة وابن أبي عاصم تحت كتاب السنة، وكل هؤلاء وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وابن باز وكل علمائنا وابن شداد الحق، كل هؤلاء إما جهلة وإما مغرضون وإما عملوا لحساب الشيطان على حساب دين رب العالمين. هذا الكفر والضلالات يتعبد به كمذهب أحمد بن حنبل، أي تخريج هذا وأي تضليل على المسلمين؟ ثم يقال هم أبطال. تعرفون من هذا؟ هذا شارون، شارون، وهذا غلاف مذكرات شارون التي كتبها بنفسه، غلاف مذكرات شارون، كتابة نفس الغلاف مصور وبالداخل كلام شارون مطور من الكتاب، يقول أبدا لن تكون بيننا وبين الشيعة عداوة، عدونا الوحيد هو أهل السنة عباد الله. هل هناك اتفاق بيننا وبينهم؟ عقيدة الشيعة في أهل السنة، اسمع اسمع ماذا يقولون عني وعنك، يا من تدافع عنهم ويا من تقول، عقيدة الشيعة فينا ماذا يقولون عنا؟ هم يسموننا النواصب، اهل السنة كما قلت انا وانت اهل السنة، يسبوننا ويقولون هؤلاء النواصب الوهابيون كفر، ويسبون جماعة الاخوان المسلمين. فهنا ايضا في الاسطوانة الاخرى رجل من قيادات الشيعة سئل ما قولك في جماعة الاخوان؟ قال هم شوية براطيش، وأنا لا أرضى ذلك لإخواننا أبدا أبدا، لا أرضى ذلك لمسلم أبدا. نعم هم يسبون جميع المسلمين عباد الله، ومن ضمن عقائدهم يقولون اقتل سنيا تدخل الجنة، اقتل سنيا تدخل الجنة. ولذلك في العراق التي يحتلها الامريكان والشيعة. كل حتى الان مليون ونصف مليون عراقي سلمي على ايدي الشيعة والامريكان. ان من العجيب ان امريكا تستعين من ايران، تأخذ من ايران 35,000 من قوات الحرس الثوري الايراني، تدعوهم ليذبحوا اهل السنة في العراق مع قوات سلمك بدر الشيعي. وهناك في ايران في طهران اهل السنة في ايران ثلث العدد، ثلث العدد. طهران عاصمة ايران فيها معابد للسيخ وعباد البقر والهندوس، وفيها معابد لليهود وكنائس للنصارى، وممنوع ان يقام فيها مسجد واحد لاهل السنة. واقرأوا عن احوال اهل السنة في ايران ثم تعالوا ونتذاكر المآسي معا. عباد الله، اخت الدنيا تدخل الجنة. جاء في كتاب بحار الانوار للمجلسي يقولون: وقد اجمع الشيعة الامامية ان السنية اشد نجاسة من المشرك والكلب والخنزير. يقولون ان السنية لو جلس او نام على فراشه او شرب من اناء فلا بد ان يطهر 7 مرات كما يطهر من الكلب. عقيدة المسلمين عقيدة لا يمكن ان يعتقدونها في اليهود، ان يعتقدوها في اليهود ابدا. عباد الله، ثم يقال بعد ذلك ان عقيدتنا واحدة. اعود فاقول لحضراتكم من يسمع هذا باصواتهم وليس في الكتب سيجد العجب العجاب مما لا يتحمله مسلم اصلا. وانا عودا على بدء اسأل اخواني الاكارم، تناولنا عدة اشياء. العقيدة في الله اصل ام فرع؟ العقيدة في رسول الله، في القرآن، في السنة، في الصحابة. ذكرنا امام حضراتكم بالوسائل وانتم عليكم الاجابة. هل عقيدتنا في تلك الاصول واحدة؟ الجواب يجوز ان تجيبوا. الجواب لا. فمن قال ذلك فهو اما جاهلا لم يطلع على تلك المستندات او على كتبهم، واما يعرف وله اغراض اخرى. ولكن لا ينبغي ابدا، لا ينبغي ابدا ان نداهن على حساب الحق. لا ينبغي ابدا ان نفقد عن هذا الانحراف. بعض اخواننا يقول مش وقته. احنا بنتكلم عن الشيعة ليه؟ مش وقته. وانا اسأل حضرتك متى وقته؟ اجبني متى وقته؟ يقول بعدين. امتى؟ بعدين. انا اسأل حضرتك بالتأصيل الشرعي وفي الفقه الاسلامي، اذا ظهر خطأ في العقيدة متى يرد عليه؟ بعدين؟ لا، اجيبك. الجواب: الخطأ في العقيدة وقت الرد عليه هو وقت ظهوره ولو في ساحة المعركة. الخطأ في العقيدة وقت الرد عليه هو وقت ظهوره ولو في ساحة المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة في ساحة المعركة، فرأوا مجموعة من الكفار يعكفون على ذات أنوار. مجموعة من الذين أسلموا حديثا قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ويعني نطوف حولها كما يطوف هؤلاء. هذا خطأ في العقيدة، والوقت وقت حرب. هل قال مش وقته؟ أبدا، إنما رد ردا فوريا. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، رد عليهم ردا فوريا. عباد الله، لا بد أن نتأثر تأصيلا صحيحا، ويكون الولاء الأول لدين الله ولعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. للعقيدة التي مات عليها وتركها وكان عليها السلف. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم أي في عهد النبوة، من كان ما كان أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نطلب من الإخوان من الأكارم من اليوم أن يبدأوا في دراسة العقيدة دراسة صحيحة واضحة لتتضح المنهج، ولنتثبت على أسس سليمة لنلقى الله جل وعلا بعقيدة صحيحة بعيدة عن الشرك وبعيدة عن الضلال، لنلقى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن يأتون إليك بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم صحح عقيدتنا وقوم يقيننا وقوم إيماننا وثبتنا على الحق المبين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وفرج هم المكروبين وفرج كرب المكروبين وفرج كرب المكروبين واغفر ليل المدينين وارحم موتى المسلمين وانصر الاسلام وعز المسلمين انت ولي ذلك والقادر عليه. واقم الصلاه. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لا أطيل على حضراتكم، ولكن سؤالين سريعين والجواب. السؤال الأول الذي يطرحه بعض الإخوة الأكان، الشيعة الذين ذكرنا عنهم ما ذكرنا بالوثائق والأدلة من بطون كتبهم، وهذه الاسطوانات بالصوت والصورة تسمعون فيها أئمتهم وقادتهم في كلام لا يطيق مسلم، وأنا على ثقة أنكم إن شاء الله لا يطيق أحد منكم لن يطيق أحد منكم أن يسمع يعني مقطوعة واحدة من 400 مقطوعة اللي موجودين. طيب سؤال هم الآن، وعلى في أسئلة يأتي صلاة النهاية، انتظر بعد إذن هذا. طيب سؤال، طيب حضرتك تقول أو أنتم تقولون هم فعلوا أفعال كفر، الأفعال اللي قلناها، اللي بيقول القرآن محرف ده كفر، اللي بيقول الرسالة نزلت على علي كان المفروض تنزل على هذا كفر، الذي يعتقد هذا الاعتقاد أن علي هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذا كفر. طيب هم مش دول بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إزاي تقول إن هم كفار؟ يعني هم مع كل الوحاشة اللي هم فيها دي، لكن برضو بيقولوا إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، إزاي هو كفار؟ إزاي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ مش دي محيرانا برضو؟ أجاوب عليها ولا دي عادي أعديها؟ أجاوب عليها؟ إن شاء الله هنبقى عليك تتوصل. ببساطة أنا أقول لحضراتكم، في واحد اتوضى وبعدما توضى وتعب تمام اخرج ريحا، يبقى الوضوء بتاعه حصل له ايه؟ يبقى فيه وضوء وفيه نواقض، ها فيه نواقض ايه؟ وضوء. جميل. واحد بعد ما توضى وراح دخل في الصلاة وبعد ما قرأ الفاتحة انتقض وضوءه، بعد كده قعد يكمل ويقرأ جزء القرآن ويرقى وينزل، كل اللي هو بيعمله ده هيفيده في حاجة؟ ها؟ لأن الوضوء ايه؟ انتقض. الله ينور عليك. كذلك زي ما الوضوء في حاجة ما وضوء وفي نواقض وضوء، كذلك في الإيمان وفي نواقض ايه؟ الإيمان. تمام؟ يعني ممكن أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن وبعد كده يعمل حاجة من نواقض الإيمان. نواقض الإيمان يعني اللي يعمل حاجة من نواقض الإيمان ده يبقى كافر؟ آه. يعني اللي يعمل معصية يبقى كافر؟ لا استنى، أنا ما بقولكش اللي يعمل معصية، اللي يعمل معصية ما يبقاش كافر، يبقى عاصي وربنا يتوب عليه، بس أنا بقول اللي يعمل حاجة من نواقض إيه؟ زي إيه نواقض الإيمان؟ إن هو ينكر آيات من القرآن، إن هو يخالف في أصل من الأصول اللي إحنا قلنا عليها، إن اللي يقول القرآن محرف، اللي يقول القرآن نزل على علي بدل محمد عليه الصلاة والسلام، اللي يتهم أمهات المؤمنين مكذب آيات الكتاب، اللي يعبد غير الله، دي نواقض إيه؟ نواقض إيه؟ نواقض إيمان. فلو واحد قاعد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجاهد ويبقى بطل في الحروب وحصل ناقض من النواقض ده، يبقى كل اللي هو بيعمله ها؟ ملوش لازمة، ملوش لازمة. زي الراجل اللي عمال بيقول لك بعد ما توضى وقرأ الفاتحة، دخل في الصلاة قرأ الفاتحة وبعد كده انتقد وضوءه، ما رضاش يطلع من الصلاة، قاعد يقرأ جزء القرآن ويبكي ويدعو ويعني يجتهد اجتهاد عظيم، ها كل ده يتقبل منه لأن الوضوء ايه؟ نقض. كذلك لو واحد آمن ثم انتقد وضوءه، انتقد إيمانه، وقعد يجاهد وقعد يقول لا إله إلا الله ويصلى على النبي ويعمل كل ده ملوش لازمة، طب الحل ايه؟ ان هو يتوب ويرجع تاني ويرجع تاني، يقول له طيب ما هم بعد ما قالوا الكلام بتاعهم ده قالوا ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ما قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله والعن ابو بكر وعمر، لا اله الا الله محمد رسول الله والقران محرف، لا اله الا الله محمد رسول الله والرساله تنزل على علي. الله ينفع الاثنين يا رب؟ ينفع الماء النجس يكون مع الماء الطهور في كوبايه واحده؟ ما ينفعش. فالحل ايه؟ الحل لهم ايه؟ ان هم يرجعوا المنهج اهل السنه، لان النبي عليه الصلاه والسلام حدد الفرقه الناجيه بفرقه واحده اللي هم مين؟ ما كان ما انا عليه اليوم وايه؟ اللي هو منهج اهل السنه والجماعه، منهج اهل مش جماعه انصار السنه، جماعه انصار السنه على خير، بس انا اقصد حاجه اسمها منهج اهل السنه وايه؟ والجماعه اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو منهج النبي عليه الصلاه والسلام وايه؟ والصحابة الكرام. قلنا بقى كده اللي حكم عليه ان هم فرقة نارية في جهنم والعياذ بالله. ده السؤال الاول، وكتير جدا من اخواننا كان بيسأل عليه ازاي تقول كفار وازاي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قلنا فرق، قلنا في حاجة اسمها نواقض الايمان، وهم الوقت يا اخواننا في كم نقض من نواقض الوضوء؟ قول خمسة. هل عشان ينتقض وضوءك لازم تعمل واحدة منهم ولا الخمسة؟ واحدة. يعني الوضوء ينتقض بواحدة منهم ولا بالخمسة ولا بعض؟ واحدة بس. طب اللي يعملهم الخمسة؟ مش كده؟ طيب الشيعة ده لو هم بس ما كانش تعاقبتهم من اللي هم بيقولوا القرآن محرم، دي كانت ايه؟ نقضت الإيمان. فما بالك وهم فيهم كل المواقف دي؟ مصيبة. طب الحل ايه؟ بندعوهم ان هم يتوبوا الى الله. بس بنقول يا اخواننا محدش يعتقد ولا حد ينشر بين الناس بالعاطفه الطيبه كده ويقول احنا عقيدتنا واحده. احنا مفيش بيننا وبينهم خلاف. الخلاف بيننا وبينهم في الفروع بس. ما اصل خلي بالك انت ما بتقول الكلام ده بيجي شاب كده لسه غلبان لا درس عقيده ولا حاجه وممكن ينضحك عليه ويدخل في التشيع. حصل؟ حصل. حصل. مصر الوادي دخل فيها الشيعة دخلوا في عندنا في المنصورة في الدقهلية واحد دكتور وتشيع وبيدعو للتشيع بشكل رهيب. في واحد من سيدات الشيعة في مصر بيقول احنا ممكن نبقى 5 مليون في كام سنة عمالين يدعو. احنا عندنا في بلدنا ظهر تنظيم شيعي من سنتين، تنظيم شيعي وبدأوا يدعو. طب تصدينا لهم بفضل الله. طيب لكن لما الناس تفكر ان احنا والشيعة عقدتنا واحدة وحبايب وما فيش خلاف وبتاع، لما واحد شيعي كده يجي يدعوك ويجرجرك واحدة واحدة هتقول له لها ها حبايب؟ لكن لما نعرف بقى العقيدة الصح ويجي واحد شيعي بقى ويبدأ ينكر عليه، لا الحمد لله انا درس عقيدة، يقعد يحكم من السنة الجاية انا درس عقيدة. يا اخوانا ما تفكروش العملية سهلة. انا كنت في مؤتمر في القاهرة وقابلت رجل له منصب عالي ورجل كبار ومتعلم. الرجل ده بيقول لي عقيدة الشيعة انضف من عقيدة اهل السنة مليون مرة. مسكين غلبان لا درس عقيدة ولا درس عقيدة. عقيدة الشيعة انضف من عقيدة السنة. عقيدة السنة اللي هي عقيدة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عقيدة الشيعة انضف من عقيدة النبي والصحابة مليون مرة. ده هو لو هو فاهم كلامه ده يعني ايه؟ يكفر بها والعياذ بالله. فمحتاجين نوضح ولادنا على المسألة دي. لا يا ابني احنا حاجة وهم حاجة، وعرفهم دين الوطع. احنا لسه بنتكلم مع اخواننا الافاضل في المسجد هيكون في دروس عقيدة اذا ان شاء الله، فنحرص عليها ونحضر اولادنا. الولد صغير ولا مش صغير هاتوا يتربى على عقيدة من البداية. وانت روح قول الكلام ده في البيت وهم زملائك في المصنع وفي الشغل، انشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين. مسألة ثانية اجيب عنها باختصار، هل الكلام اللي انا قلته ده كلام انا لوحدي؟ لا ابدا، ده كلام كل علماء السنة قديم. اقرا اي كتاب من كتب السنة وكتب العقيدة السلفية، اي كتاب هتلاقي الكلام ده موجود بفضل الله جل وعلا. طيب طلع نبع الصيام، هجيب لحضرتك كتاب انا انصح كل اخواننا يقرؤوه، كتاب اسمه لله ثم للتاريخ. موجود كتير؟ طيب موجود في المسجد اللي يستعيره او يصوره. لله ثم التاريخ، السيد حسين الموسوي. الرجل ده كان من كبار قيادات الشيعة، من كبار قيادات الشيعة، عالم من علمائهم الكبار وتحت ايد الخميني على طول، السيد حسين الموسوي. وبعدين لما تاب ألف الكتاب ده وفضح الشيعة من بطون كتبهم. اقرأوه، انا متأكد لما تقرأه مش هتشوفه لما تخلصه بعد واحد. فضحاهم من بطون كتبهم، وكانت في النهاية ان هم قتلوه. وهو قال كده في الاول، قال انا عارف ان لما اعمل كده هم مش هيسيبوني، هيقتلوني زي ما قتلوا كل العلماء اللي بيّنوا الحقيقة. فقرأوا الكتاب ده. ايضا من ضمن العلماء اللي واحد بيقول طب يا سيدنا والسيد الله الشيخ القرضاوي ما كان عمال يدافع عن الشيعة. اقول لك طلع الناس، حد يعرف الراجل ده؟ جميل. الشيخ القرضاوي، الشيخ القرضاوي ظل مسؤول بالشيعة فترة طويلة ويدعو لهم وللتقريب مع الشيعة واحنا حبايب، حتى ظهرت له الحقيقة وكشف أمرهم. ثم خرج الشيخ القرضاوي والقرمان هو كلامه يعني مش مألفينه من عندنا ولا جايبينه منين، لا الكلام هو بالقرمان بالرقم. الشيخ القرضاوي تاب ورجع، فالمحاور او الصحبة بيتقلب بيقول له يا شيخ القرضاوي هل ما زلت مصر على موقفك الجديد؟ انت لسه مصر على الموقف الجديد اللي انت بتعادي الشيعة؟ فالشيخ القرضاوي قال نعم مصر على موقفي ولن اغيره، لانني مؤمنا بما قلت لك ولا سبيل لتبديل رأيي، ولن اغضب الله لارضي الناس. الله. السؤال الثاني وكفاية على كده. الرأي ده الشيخ القرضاوي بيقول له شيخ اتهمك البعض بانك تثير الفتنة، يعني ايام ما القرضاوي كان بيدعو للتقرب مع الشيعة ما كانش عامل ايه، ما كانش عامل فتنة، ولما بدأ يحذر منهم طلع بعض الناس يلحق القرضاوي عامل ايه، لما يوضح الحق يبقى عامل فتنة، سبحان الله. فالشيخ القرضاوي بيقول ايه، بيقول بالعكس انا لا اصنع فتنة بل انا احمي الامة الاسلامية من فتنة اكبر وحرب كبرى، فما يجري في العراق من فتنة وقتل للسنة على ايدي الشيعة ودخول حزب الله بالسلاح الى بيروت واطلاق النار على السنة في الشوارع في احداث لبنان، هذه هي الفتنة بعينها، هي دي الفتنة. فانا بحذر الناس من الفتنة مش انا بدعو للفتنة. يبقى وكلام راجل من قيادات جماعة الاخوان الاستاذ سعيد حوت رحمه الله، الرجل ده كان المراقب العام لجماعة الاخوان في سوريا وكان يدعو للشيعة وهو ثم تبينت له الحقيقة واكتشفها، فألف كتابا رائعا أنصح أيضا بقراءته، الكتاب اسمه الخمينية، هو ده الكتاب بعينه، الخمينية الشيعة يعني شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف، شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. اسمع يقول الشيخ فهناك عقيدة صحيحة واحدة هي عقيدة أهل السنة وهي التي يخرج منها كل خير، أما عقيدة الشيعة فعقيدة زائفة ولا يجنى من الشوك العنب ومن الحسك فينا، فمن حسن ظنه بالشيعة الخمينية فقد وقع بالغلطة الكبرى وجنى على نفسه في الدنيا والآخرة وجانب حذر المؤمن الذي لا يلدغ من زحر مرتين. اسمع يقول الأستاذ سعيد حوت فيا شباب هذه الأمة تطلعوا إلى دولة الحق والقوة والحرية ولا تخدعنكم الخمينية الشيعية، فهي دولة الباطل والانحطاط والعبودية وهي عودة بالأمة الإسلامية إلى الوراء. كلام كثير ثم يقول في النهاية اللهم إني أبرأ إليك من الخميني والخمينية ومن كل من والاهم وأيدهم وحالفهم وتحالف معهم. هذين أمرين مهمين أردت أن أنا أبينهم. السؤال الأول الشيعة أنت تقول أفعالهم كفر، إزاي يبقوا كفرة وهم بيقولوا لا إله إلا الله؟ قلنا أن في نواقض إيه؟ نواقض إيمان. السؤال الثاني هل ده كلام الواحد ده؟ لا، كل كلام السلف قديما هو كلام اللي أنا نقلت وكلام العلماء حديثا وهي دي الكتب والجرايد والوثائق والصوت والصورة في الاسطوانات. عاوز ايه اكتر من كده؟ اجيب لك بتوع الشيعة لغاية عندك يقولوا لك لو اعرف اجيبهم، ولكن هتلاقيهم هنا صوت وصور. في استفسارات او اسئله من احبابنا؟ بارك الله فيك. اولا انا يعني خطبه النهارده كنت اريد ان اتكلم عن تاريخ الشيعة وبدايتهم وفرق الشيعة و ولكن انا اردت ان اجيب على سؤال واحد. سؤال خطبه النهارده سؤال واحد، هل عقيدتنا واحده؟ هل الخلاف في الاصول ام في الفروع؟ هو ده كان موضوعنا، لكن لعل ان شاء الله يتاح نتكلم عن تاريخ الشيعة وفرق الشيعة وافضل الشيعة. حوالي 22 فرقه كلهم يكفر بعضهم بعضا واخطرهم من اخطرهم الشيعة الاثنى عشرية اللي هي في ايران ومنها في لبنان وفي العراق وفي المنطقة الشمالية الشرقية في السعودية ومنهم حتى نصر الله. الشيعة الاثنى عشرية في الشيعة العلوية النصيرية دول موجود منهم في سوريا في سوريا في الحاكم دول بأنه عالم تأليه مباشر، وفيه الدروز دول بأنه الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله، ومنهم أحد المغنيين المشهورين في فريد الأطرش ذلك اسمه ده من فرقة اسمها الدروز، وعقيدتهم فظيعة يعني كفر عن العلويين المصيرية بأنه عالم تأليه مباشر، الدروز بأنه الحاكم بأمر الله، وموجود لهم أماكن في مصر الآن، موجود لهم أماكن في مصر الآن بيحاولوا يسترجعوا المكان، وفي الشيعة الظهرة ويعني المجال لا يتسع، لكن آخر كتاب بيسأل بيقول في حاجة عند الشيعة اسمها عقيدة التقية، التقية الشيعة يروون عن جعفر الصادق يقولون 9 أعشار الدين في التقية، صلى الله عليه وسلم 9 أعشار الدين الشيعي في التقية، ومن لا تقية له لا دين له، التقية اللي هي الكذب، 9 أعشار الدين بتاعهم ايه؟ كذب، واللي ما عنديش كذب ما عنديش دين، والعياذ بالله سبحان الله العظيم، التقية دي اللي هو يقول ايه؟ ان هو حاضر حاضر، ان هو يقول بلسانه خلاف اللي ايه؟ اللي جواه، يعني لما يشوف اهل السنة اختار قدامه ممكن يقول لك الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام واحنا بتوع القدس يا جدع واحنا بتوع تحرير فلسطين، وهو من جواه ايه؟ ها؟ اقتل مسلم مسلما تدخل الجنة، اذا رأيت كما في كتاب وسائل الشيعة اذا رأيت سنيا فاقلد عليه حائطا او اغرقه في البحر ولا تشهد عليك احدا، بيوقف بعض بيوقف بعض، لكن يقول لك ايه؟ في حاجة اسمها التقية، علشان نظهر نفسنا حلوين قدام اهل السنة ونكسب شعبية ممكن ايه؟ نطلع نقول القدس والجهاد في سبيل الله ونصرة المسلمين واحنا بتوع حماس وفلسطين واحنا واحنا، سبحان الله، ولما جاءت الاحداث كذبتهم. هل تعلمون هل احد منكم سمع بفتوى خامنئي ايام الضرب على غزة؟ حد سمعها؟ حد سمعها؟ فتوى خامنئي ايه؟ مفيش متابعة ولا ايه؟ خامنئي افتى الشيعة بتحريم الجهاد في فلسطين وغزة، أفتى للشيعة بتحريم الجهاد في غزة، وبعد كده يقول عن نصر الله احنا بتقفل الجهاد واحنا بتوع كذا. فلما انضربت كان ايه؟ بومبتين تقريبا كده من جنوب لبنان، وقالوا صاروخ انضرب من لبنان، حسن نصر الله قال ايه؟ حد تابع؟ مش انا مش انا، هو احمد النجابي، انا سمعته في الشاشات لما المذيع بيسأله ماذا قدمتم لأهل غزة؟ قال لهم والله احنا قدمنا لهم الدعم المعنوي، يعني قلبنا معاهم. قال له ايه تاني؟ قال له هو ده مش كفاية؟ احنا بقلبنا معاهم يعني، هو ده مش كفاية؟ قال له ولما جئت قال مش انا، انا ما ضربتش ولا عملت حاجة والله، مش انا. طب فين بقى الثورات الإيرانية ومش زي أيام الخميني؟ أيام الخميني كان الشيعة بيجوا في مكة المكرمة ويطلعوا بمسيرات تسقط أمريكا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، فاكر الكلام ده؟ الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ومظاهرات في قلب الحرم المكة وكل مكان. كان الناس قالوا بس الخميني مفيش بعد كده، أنا وريت لكم مذكرات شارون بيقول إيه؟ ها؟ أبدا لن تكون بيننا وبين الشيعة عداوة، إحنا الاثنين ضد مين؟ أهل السنة. بل في الكتاب اللي قلت لحضراتكم عليه ده هيقول لك ان كان في علاقات وصفقات سلاح سريه بين الخميني وبين اسرائيل ضد مين؟ اهل السنه. خد عندك دي، صلى الله عليه وسلم، مش هجيب لك حاجه قديمه ايام ما انت كنت صغار، كنت صغار ايامها. طيب لما امريكا ضربت ارادت ان تضرب افغانستان، اهل السنه في افغانستان، امريكا استعانت بمين؟ بمين؟ تعرفوا مين اللي دخلوا الاول؟ مش امريكا، قوات التحالف الشمالي، وانا شفت بعيني قوات التحالف الشمالي الشيعية داخلين وبيلعبوا بجماجم اهل السنة الكور، بيشوفوها كده زي ما بيلعبوا الكور. ها؟ العراق، مين اللي دخل امريكا؟ العراق ضد اهل السنة، مين؟ الشيعة. الخلافة الاسلامية اللي كانت بتحكم العالم الاسلامي كله في بغداد سنة 656 هجري، مين اللي ساعد في اسقاط دولة الخلافة؟ اقول لك انا، كان في رئيس الوزراء اسمه ابن العلقمي الرافضي، رئيس الوزراء فتعاون مع هولاته قائد التتر قائد التتار تعاون معاه قال له عايزين نرتب عشان انت تغزو بغداد وتدمر اهل السن طب عايزين نرتب ولا بعض فابن العلقان الشيعي ده رئيس الوزراء وقائد الجيش قال الجنود ايه اجازه طبعا انتوا عارفين الجنود بتاعنا اجازه ها اجازه فطرح الجنود وجاء هولاته بجنوده ولم يجد مقاومة وقتل في بغداد 2000 ألف مسلم 2000 ألف يعني ايه 2 مليون اقرأ كتاب التاريخ لابن الأثير الكامل والجبال المهية لابن كثير اقرأ تجد الكلام ده بالتفصيل فالشيعة استطاع كان في واحد منهم على ايام هارون الرشيد وزير جمع 500 من العلماء وحطهم في سجن واحد اسمه ابن يقطين ابن يقطين وراح هدم السجن عليهم على 500 الخميني بيقول ايه في كتاب الحكومة الاسلامية الخميني بيقول لقد قدم نصير الدين الطوسي وابن العلقمي خدمة جليلة للاسلام لا ننساها ان هو دمر الخلافة الاسلامية اضطحي نائب الرئيس الايراني احمد نجاد سابقا وكلامه موجود معي بالوثيقة في المجلة بيقول ايه في الجريدة المصرية بيقول ان امريكا تعلم انه لولا ايران ما استطاعت ان تضرب بغداد ولا افغانستان فهم ليسوا احبابنا كما يشاهد الشاهد وبعد ده كله يطلع يقول لك القدس ونحن المجاهدون الناس تنقطع بيهم وهم النصر القادم هو على ايديهم ابدا الله تعالى قال عن الذين ينصرون ويفتحون بيت المقدس قال فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم ايه عبادا ايه ولا عبادا لعلي والحسين عبادا لنا دي تنطبق عليهم الحجر عارف القضيه الحجر والشجر في الحرب مع اليهود هيقول ايه يا مسلم يا ولا يا شيعي يا عبد الله ولا يا عبد الحسين يبقى يا اخوانا مش النصر هيبقى على ايد دول ابدا النصر على ايد ايه عبادا لنا اولي باس شديد هيجوا امتى انت ما تسالش هيجوا امتى السؤال ده غلط قول اجهز نفسي ازاي علشان اكون منهم صح بعد واحد يقول امتى يجي لنا صلاح الدين اين انت يا صلاح الدين ما هذا كن انت صلاح الدين جاهز نفسك انت تبقى صلاح الدين هو ده المنهج الصح اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا للحق ويرشدنا اليه في اسئله نعم انا اقول حضرتك حاجه طلع لي وقت جزاك الله خير السؤال من يعني ابينا الفاضل السؤال من ابينا الفاضل يقول ايه الفرق بين الصلاة بيننا وبين الشيعة انا عاوز اعطل اصل في الاول تمام احنا جايين واحد رقبته مقطوع فجايين بنقول له يا دكتور لو انت عملت له عملية قلب مفتوح هتتكلف كام عاوزين نفصل كده يا دكتور كده الله يكرمك وخليك حنين ها رقبته ايه ما دام رقبته مقطوع كل من ده زي ايه ما عملتش نحكي فيه فهو العقيدة هي الايه هي الرأس تمام فما دام العقيده موضوع خلاص صلاته ازاي مش صلاته ازاي عبد الله بن ابي بن سلول صلاته كانت صلاه عليها ولا لا بيصلي ورا النبي في الصف الاول صلاته مظبوط لكن عقيده مضروبه فجاه ها ولكن هو في الدرك الاسفل من صح ولا لا عبد الله بن ابي راس المنقدم فالعقيده هي الراس العقيده بتاعته زي ما انت شايف ها الراس مقطوعه نيجي نقول بقى طب العمليه تتكلف كام يا دكتور ينفع؟ هو الصلاة بتاعته مهما كانت هو بيصلي الحسين والعقيدة المضروبة دي لكن ومع ذلك هو لما بيصلي حد شاف احد الشيعة لما بيصلي اللي راح حجة وعمرة بيقعد يضرب كده ثلاث مرات حد شاف الموضوع ده قبل التسليم ها انت عارفين بيقول ايه؟ بالمرة الأولانية ها بيقول اللهم لعن أبو بكر اللهم لعن عمر اللهم لعن عثمان ترضى؟ بيجيبوا شيء كل ده كلام ملوش لازمه ما دام الراس ايه؟ ها؟ مقطوع ما دام العصايه مضروبه كل ده في الفاضي طيب ايه؟ الاذان ما هو نفس القضيه حي على خير العمل مش خير العمل انا برضو مش عاوز اتطرق لكل ده لان انا ماسك في ايه تعالوني امسك في ازاي نعم على ربنا يحفظك وهذه النصيحة انا يدي في يدك وادعو معك الى هذه النصيحة واعتقد كلهم متطلبين ده واحنا خلينا الامانة دي تعنق اخواننا في المسجد هنا ان يبقى في دروس في العقيدة دروس تأصلية احنا بنقول يا اخواننا وانت بحث مع الشيخ الفاضل بنقول ان احنا ممكن نحكي درس والناس تقعد تعيط كلمة الشهر وتطلع بقى متأثرة ها وبعد كده ها بعد ما العملية تبرد شوية كل شيء راح لمكانه ولما يقابل اي شبهة يرجع تاني ويتهز تاني لا احنا مش عاوزين كده احنا عاوزين تأصيل علمي منهجي صحيح ونربي اولادنا على العقيده وانا اضم صوتي لصوتي بارك الله فيك وحفظك الله ها بس انا نختصر عشان الناس قاعد وهياكلوني في الاخر انا دلوقتي شيعه نعم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب انا هدعو له امين يا رب ادخله الجنة اللهم اغفر لعم الحاج وادخله الجنة ربنا يحفظك يا رب ربنا يحفظك والله كلمتين زي العسل يا رب دخله الجنة يا رب اتفضل للشيعة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وان الشيعة اشد خطرا على الاسلام من اليهود نعم الشيعة هم الشيعة لو اتكلمنا عن اصلهم يهود اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله نحمدونك هذه